هنا القاهرة. ذكريات مع نجوم الأغاني. يرويها لكم عمر بطيشة. المخرجة هيام فاروق. موسيقار الأجيال ملفوفا في السيلوفان. مستمعينا الأعزاء أهلا بيكم. الحقيقة إن موسيقار الأجيال الموسيقار محمد عبد الوهاب كان بيتمتع بشياكة غير عادية، عشان كده بقول عليه كأنه ملفوف في سيلوفان، كأنه لسه خارج حالا دلوقتي من المصنع، مصنع الرجال، ملفوف في السيلوفان من فرط شياكة مظهره. جلده أبيض ناعم جميل نظيف، لابس لبس شيك جدا جدا، وبعدين الشياكة أيضا في نطقه المميز جدا وهو بيتكلم، إلى جانب طبعا شياكة الغناء اللي هو طبعا سيده. يعني أنا أزعم إن أنا قربت منه جدا في آخر 5 سنين من عمره، لدرجة إنه كان يسمح لي بالدخول عنده في غرفة النوم، وكنت من القلائل يعني اللي مسموح لهم بده، وأقعد له على طرف السرير كده ونقعد نحكي أو نقعد نقر زي ما هو كان بيسميها يعني. وقربني منه جدا، ورغم إن أنا في أول مرة حاولت أسجل معاه فيها وأنا لسه مذيع مبتدئ يعني، رفض التسجيل وقال لي في التليفون، قال لي ليه أسجل معاك ليه يعني، هستفيد إيه؟ قالها لي كده. قلت له لا حضرتك مش هتستفيد، بس الدنيا كلها والمستمعين كلهم هيستفيدوا. قال لي لا، ما آسف يا أستاذ عمر. وهو كان مستمع جيد جدا للإذاعة وبيسمع على فكرة الإذاعة كويس قوي قوي يعني. ويمكن من أهم التسجيلات النادرة اللي أنا سجلتها مع الموسيقار عبد الوهاب سهرة في العيد الذهبي اللي هو العيد 50 للإذاعة المصرية، وكان سهرة مدتها 2 ساعة. كان وقتها رئيس الإذاعة المصرية الأستاذ فهمي عمر وكلفني بأن أنا أسجل معاه، وقال لي خد منه كل اللي تقدر عليه، ده يبقى حاجة للتاريخ. وده اللي حصل فعلا. بس حصل موقف طريف، أن أنا وأنا جاي أسجل معاه بدور على فيشة عشان أحط فيها جهاز تسجيل، ما كانش بقى الماي هاك بتاع اللي أنا حكيت لكم عليه في أول حلقة، لا كان جهاز اسمه نجرة متطور شوية عن التاني، إنما برضو بيشتغل بالكهرباء وبطاريات وكده. بدور على فيشة أحط فيها الفيشة يعني بتاعت الجهاز، مش لاقي. بصيت لقيته اتنرفز، قال لي أنت بتدور على إيه يا أستاذ عمر؟ فين ذكائك؟ قلت له أنا بشوف بدور على الفيشة عشان أحط كهرباء. قال لي ما تشيل الفيشة بتاعت الأباجورة وتحط الفيشة بتاعت جهاز التسجيل. انا احرجت جدا، قلت له والله يا استاذ عبد الوهاب انا اصلي انا مش صاحب البيت عشان اشيل واحط يعني في بمزاجي يعني، انا متحرج ان انا اشيل فيشه بتاعت اباجوره جنب حضرتك واحط فيشه جهاز التسجيل بتاعك. قال ليه يعني، ايه اللي فيها؟ انت بتفكرني بادبك الجم ده، بواحد معجب كان برضو ادبه جم جدا، كان جاي يهنيني على اغنيه انت عمري، فمن فرط ادبه بيقول لي مبروك على حضرتك أغنية حضرتك عمري، يعني مكسوف يقول لي أغنية أنت عمري بيقول لي أغنية حضرتك عمري. فقعدنا نضحك وابتدينا التسجيل وسجلنا 2 ساعة، وكانوا من أجمل السهرات وموجودين على فكرة في الإذاعة لغاية دلوقت. وعبد الوهاب كان مشهور جدا بالذكاء يعني، أنا مرة سألوني فقلت 3 الكبار في الأغنية المعاصرة، عبد الوهاب هو الأذكى وفريد الأطرش هو الأقرب للناس، والسنباطي هو الأكثر احتراما. فعبد الوهاب كان ذكي جدا. أذكر إن لما مصر وقعت اتفاقية كامب ديفيد رئيس السادات، الدول العربية قاطعت مصر مقاطعة سياسية وشعبية وفنية وثقافية وكله، ومن بين اللي قطعتهم محمد عبد الوهاب. منعوا أغانيه في إذاعات الدول العربية قاطبة، وقعدوا يعملوا برامج يشتموا فيها وحاجات كتيرة كده. فأنا كنت بعمل برنامج اسمه لقاء الفن، فقلت اتصلت بيه وقلت له: أستاذ عبد الوهاب، عايز أعمل برنامج ترد فيه على الإذاعات اللي بتهاجمك وقطعت أغانيك ومنعت إذاعة أغانيك يعني وكده. قال لي: آه يا ريت. قلت له: طيب أنا هعملها على شكل ندوة، هجيب فيها بعض أقطاب تأليف والتلحين في مصر ونتكلم في الموضوع ده. قال لي: طيب، ما وأنا ما عنديش مانع يعني. طبعا الكلام كله على إن هو في الندوة دي يعني، وإنها تتعمل في بيته، وفيها بقى مين؟ صالح جودة ومأمون الشناوي ومصطفى أمين وحسن إمام عمر وجليل البداري. فخلاني اتصلت بيهم كلهم ودعيتهم باسمه على شرفه يعني للحضور في الميعاد عند الموسيقار عبد الوهاب في بيته. جم كلهم، وإذا بيعمل الآتي: رحنا قعدنا كلنا وأنا قدامهم كده بالأجهزة التسجيل بتاعتي، وهو قاعد على مقربة مننا لم يشارك في التسجيل. قال: يلا ابتدوا سجلوا وانا قاعد اهو بسمعكم. فطبعا كلهم اتكلموا بقى احلى كلام ممكن يتقال عن عبد الوهاب بقى. ده هو قاعد اهو قدامهم، صحيح المستمعين مش شايفينه انما هم شايفينه. فكلهم تباروا في مدح وتقريز عبد الوهاب وهجاء الدول والاذاعات اللي قطعته واللي هاجمته. فكان منتهى الذكاء منه، وهو يعني الحاضر الغائب يعني، لم يعلن عن وجوده ولا عن ان هو موجود خالص، وصوته ما طلعش في الندوه دي خالص، انما كانت كلها محورها عبد الوهاب. كان في منتهى الذكاء يعني. وبمناسبه مأمون، اذكر ان هو حكى لي مره انه كان عبد الوهاب لما غنى على مسرح القوات المسلحة بالزمالك أغنية لأول مرة يعني، أغنية كل ده كان ليه، بحضور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وأعضاء مجلس قيادة الثورة. طلع جمال عبد الناصر هناه بعد الحفلة ما خلصت، بعد ما انتهى وأبدع في هذه الحفلة، وقال له: تفكرتني بشبابي يا أستاذ عبد الوهاب. قال له: إزاي يا فندم؟ قال له: كنت بشتري تذكرتين أنا وواحد صاحبي عشان نيجي نحضر حفلات الأستاذ عبد الوهاب في مسرح رمسيس زمان. كل ده كان ليه لما شفت عينيك، حن قلبي إليك وانشغلت عليك، وانشغلت عليك، حن قلبي إليك وانشغلت عليك، وانشغلت عليك، حن قلبي إليك وانشغلت عليك، وانشغلت عليك. كل ده كان ليه، كان ليه، ليه علي ليه. ذكريات مع نجوم الأغاني، رواها لكم عمر بطيشة، المخرجة هيام فاروق.